هنا القاهرة. تأملات، حوارات المشاعر والأفكار من أجل حياة أجود وأرحم. تأملات يدعوكم إليها وفيق أبو النصر. في 30 أغسطس 2006 انتقل أديب العربية العالمي الكبير نجيب محفوظ إلى رحمة ربه، وبقيت مؤلفاته. وفي هذه المؤلفات، وكما يرى البعض، يمكن الوقوف على خلاصة تأملات الكاتب الكبير في الحياة كما خبرها، والحكمة التي انتهى إليها من خلال عبارات موحية أوردها على ألسنة شخوص أعماله الأدبية. وذلك من منطلق أن الكاتب وجوهره يكمن في كتاباته. وسواء كنت تؤيد هذا النهج الذي يراه البعض أو تختلف معه، تبقى تلك العبارات المقتبسة من مؤلفات نجيب محفوظ جديرة بالتأمل. وتابع معي. عن رحلة الحياة يقول نجيب محفوظ على لسان بعض أبطال عدد من أعماله الأدبية المختلفة: إذا لم يكن للحياة معنى، فلما لا نخلق لها معنى؟ ربما كان من الخطأ أن نبحث في هذه الدنيا عن معنى، بينما أن مهمتنا الأولى أن نخلق هذا المعنى. الحياة فصول، ولكل فصل مذاقه، وطوبى لمن أحب الدنيا بما هي دنيا الله. إن مواجهة سوء الحظ بالصبر والتسامح سرور ينبغي أن يعد من حسن الحظ. لا يستطيع أن يدمر الإنسان مثل نفسه، ولا يستطيع أن ينجيها مثل نفسه. يوما بعد يوم يترسخ إيماني بأن نقاء الإنسان يجيء من الخارج بقدر ما يجيء من الداخل، وأن علينا أن نوفر الضوء والهواء النقي إذا أردنا أزهارا يانعة. ومن تأملاته في رحلة الحياة ننتقل مع نجيب محفوظ إلى تأملاته في رحلة ما بعد الحياة، والتي كانت حاضرة بقوة في معظم أعماله الإبداعية. يقول على لسان بعض أبطال هذه الأعمال: نحن نعتبر الموت ذروة المأساة، ومع ذلك فموت الأحياء أفظع 1000 مرة من موت الأموات. إننا نموت لأننا نفقد حياتنا في الاهتمامات السخيفة. الخوف لا يمنع من الموت، ولكنه يمنع من الحياة. المقبل على سفر كثير التدبر، وهذا أحرى بمن يولي وجهه تلك الرحلة الأبدية. الإيمان أقوى من الموت، والموت أشرف من الذل. القوة الحقيقية تكمن في الروح، هي الخالدة، أما الجسم فهو بناء مهلهل سرعان ما يتقوض عقب قرصة حشرة. كل من عليها فان إلا وجهه، ومن يفرح بالفاني فسوف ينتابه الحزن عندما يزول عنه ما يفرحه. كل شيء عبث سوى عبادته، الحزن والوحشة في العالم كله ناجم عن النظر إلى كل ما سوى الله. نجيب محفوظ. تأملات بعيدا عن صخب الحياة للحياة.